الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الفصل الثالث في أحكامه وفيه مسائل. الفصل مبتدأ والثالث نعته، وفي أحكامه خبر المبتدأ. يعني ايه المراد بأحكامه؟ الضمير ده عائد على ايه؟ أحكامه اللي هو أحكام الحكم الشرعي. طبعا ده بحق يعني الحصر الظاهر، يعني ان هذا الضمير عائد على الحكم الشرعي، يبقى في أحكامه يعني في أحكام الحكم الشرعي. والمقصود بالأحكام جمع حكم، والحكم اللي هو النسبة التامة، يعني الأحكام هنا اللي هي النسب التامة. يبقى مش مراد بالحكم المعنى معنى الحكم في اصطلاح الأصوليين، ولكن المراد بالحكم اللي هو بالأحكام اللي هي النسب التامة، يعني اللي هو الحكم في اصطلاح المناطق. تمام، أو في اصطلاح اللغويين يعني ده يمشي ده يمشي. فيبقى الفصل الثالث في أحكامه يعني في أحكام الحكم الشرعي، يعني الأحكام التي يحكم بها على الحكم الشرعي. يعني مثلا هو هنا أول مسألة بيقول لي الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم. ففي هذه المسألة اللي عندنا سبع مسائل هيكلم فيها، فهذه المسألة هي المسألة الأولى، يعني مسألة حكم فيها على الإيه؟ على الوجوب، بأن أنه قد يتعلق تارة بمعين ويتعلق أخرى بمبهم. فالتعلق هذا، التعلق بالمعين والتعلق بالمبهم، ده من أحكام الوجوب. المسائل طبعا السبعة لو يعني بصينا في الفهرس وهيتكلم فيها الشيخ، هيتكلم على الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم، دي المسألة المشهورة باسم الواجب المخير. المسألة الثانية الوجوب إن تعلق بوقت، ودي المشهورة بمسألة الواجب الموسع والواجب المضيق. المسألة الثالثة الوجوب إما أن يتناول كل واحد، وهي المسألة المشهورة بفرض الكفاية وفرض العين. المسألة الرابعة وجوب الشيء مطلقا يجيب وجوب ما لا يتم إلا به، وهي المسألة المشهورة مسألة المقدور. أو المسألة الخامسة وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، وهي المسألة المشهورة مسألة الأمر بالشيء ناهي عن ضده. والمسألة السادسة إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. والمسألة السابعة الواجب لا يجوز تركه. تمام، يبقى في أحكامه يعني في أحكام الحكم الشرعي، والمقصود بالأحكام هنا النسب التامة المتعلقة بالحكم الشرعي. ففي كل مسألة من هذه المسائل بيحكم على الوجوب. يعني المسألة الأولى بتاعتنا زي ما قلنا حكم على الوجوب بأنه يتعلق تارة بمعين ويتعلق تارة بمبهم. خلاص، يبقى دي مسألة حكم فيها على الوجوب الذي هو الحكم الشرعي، فالتعلق من أحكام الوجوب. طيب، الفصل الثالث في أحكامه وفيه مسائل. المسألة الأولى الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم، ده متن البيضاوي. الوجوب هنا المقصود به الوجوب النفسي، يعني الإيجاب. المقصود بكلمة الوجوب هنا الوجوب النفسي أي الإيجاب، لأنه ده محل النزاع. لكن النزاع مش في الأمر اللفظي، لأن الأمر اللفظي اتفاقا بيتعلق بالمبهم من أمور معينة. يعني لما جه أمر في إغسال الكفارة بواحد من ثلاثة، فده اللفظ قدامنا أهو من حيث اللفظ ظاهرا متعلق بإيه؟ بمبهم من أمور معينة، ده بلا نزاع. لكن النزاع في النزاع في المدلول، في مدلول هذا الأمر اللفظي. يعني ما الذي أوجبه هذا الأمر اللفظي؟ أوجب واحدا لا بعينه. أهل السنة يقولون إنه أوجب مبهما، أي أوجب واحدا زي ما الشيخ حازم بيقول واحدا لا بعينه من تلك الأمور، واحد من تلك الخصال أوجبه لا بعينه كما هو ظاهر اللفظ. لكن المعتزلة يقولون إن الأمر من حيث الظاهر قد تعلق ظاهرا بمبهم، إلا أنه أوجب في الواقع إيه معينا إيه؟ الوجوب النفسي اللي هو إيه؟ اللي هو الكلام النفسي، أو الكلام عند الأشاعرة اللي هو القديم الكلام النفسي. الكلام النفسي يتنوع إلى إيه؟ أمر ونهي، والأمر منه إيه؟ إيجاب ومنه ندب ونحو ذلك. فاحنا بنقول إن النزاع في إيه؟ في هذا الوجوب اللي هو الإيجاب، يعني في الوجوب النفسي، وليس النزاع بين أهل السنة والمعتزلة، ليس النزاع في الأمر اللفظي. الأمر اللفظي ظاهرا بيتعلق بإيه؟ بواحد لا بعينه، لكن وده قدر يسلمه إيه؟ المعتزلة. لكن النزاع في مدلول ذلك الأمر، فعند أهل السنة أيضا يتعلق إيه؟ بواحد لا بعينه من تلك الخصال، وعند المعتزلة يتعلق بالجميع. وحنشوف بقى يعني إيه المقصود لما نقرأ كلامهم. هم طبعا من حيث اللفظ يتعلق مبهم، يعني أيضا بواحد لا بعينه، لكنه في الواقع أوجب إيه؟ أوجب معينا، لأن الإجابة عندهم تابع لما يدركه العقل من المصلحة، والعقل لا يدرك ذلك إلا في معين. إيه؟ نعم. مش نزاع نفسي، نزاع في مدلول اللفظ. ما هو انت لو فاكر احنا قلنا ان احنا قلنا النفسي هو مدلول اللفظي، مش احنا قلنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ده دال، والمدلول هو واقيموا الصلاة النفسي، مش قلنا كده؟ لكن قلنا ليس معنى هذا ان اللفظ وضع في اللغة لمعنى هو النفسي، ولكن المقصود ان اللفظي يتعلق بما يتعلق به النفسي. والنفس احنا لا اطلاع لنا عليه، اللي هو قام به سبحانه وتعالى، لا اطلاع لنا عليه، ولكن عرفناه من خلال اللفظ. نعم. ايه؟ على قول من يقول الكلام النفسي، هو المعتزلة بيقولوا في الكلام النفسي. الحنابلة وبيقولوا ان القائم به سبحانه وتعالى ايضا اللفظي، وده كلام الايجي وكلام الشهرستاني من الاشاعر، مش كل الاشاعر يعني، لكن جمهور الاشاعر، لكن من الأشاعرة من وافق الحنابلة اللي هم الشهرستاني والشيخ الإيجي صاحب الموقف. دفاع عن إيه؟ في إيه؟ لا إحنا مش معنيين بالدفاع عن مذهب الحنابلة الآن، لأن إحنا ما بنتكلمش علم كلام، إحنا في الأصول، فمش عايزين يبقى فيه تشويش. وهتيجي المسألة معانا دي هنتكلم فيها برضه، هيتعرض ليها قدام شوية وهنتكلم عليها. لكن طيب بلاش موضوع النفسي ده طالما تعبك قوي. احنا كلامنا نزعنا مش في اللفظي، نزعنا في مدلول اللفظ. كويس. يعني المعتزلة واهل السنة يتفقون على ان الامر اللفظي هذا اذا كان متعلق بمبهم زي خصال الكفارة يتعلق بواحد لا بعينه. لما جه أمرك بأن أنت تكفر بأحد خصال الكفارة فكأنه أمرك بواحد لا بعينه، لا من حيث إيه؟ من حيث اللفظ، لكن من حيث مدلول اللفظ في نزاع بقى عند أهل السنة أيضا تعلق من حيث المدلول بواحد لا بعينه، وعند المعتزلة أنه أوجب في الواقع إيه؟ عندهم من الواجب شيء معين. لسه هنشرح بقى نقرأ كلامهم يعني نشوف تفصيل مذهبهم إيه. ليه قالوا المعتزلة قالوا إيه السبب؟ عايزين نفهم كلامهم إيه السبب إن المعتزلة قالوا إن هذا الإيجاب يتعلق بمعين. هم قالوا لا يتعلق بمعين أيوة، لأن الإجابة عندهم تابع لما يدركه العقل. إيه؟ عند المعتزلة الإجابة عندهم إن الإجابة عندهم تابع لما يدركه العقل. إيه كيف هيوقف دلوقتي؟ ها؟ لأن الإجابة عندهم تابع لما يدركه العقل في الفعل من المصلحة. خد بالك في مسألة الحسن والقبح هتيجي معانا المسألة، اعرف الفرق كويس بين مذهب أهل السنة وبين مذهب المعتزلة. حتى يعني عند من خالف الأشاعرة من أهل السنة في خلاف، الخلاف بينهم مش زي خلافهم بينهم وبين المعتزلة. هنتكلم في الخلاف الرئيسي بين أهل السنة والمعتزلة، وده مذهب الأشاعرة والحنابلة في مسألة التحسين والتقبيح. عندنا المعتزلة بيقول ايه؟ حسن فأمر، قبح فنهى. لكن عند الأشاعرة والحنابلة أمر فحسن ونهى فقبح. واخدين بالكم الفرق؟ لأن عند المعتزلة هيبقى ايه؟ العقل يدرك الحسن والقبح، وربنا سبحانه وتعالى يأتي أمره من مقتضيات ايه ونهيهم من مقتضيات التحسين والتقبيح. لكن عند الأشاعرة والحنابلة الحسن والقبح ثابت بنفس الأمر والنهي، يعني ما أمر به يبقى حسن بنفس الأمر، ولو أمر ولو عكس العكس لأمر بخلاف ذلك لكان ايه ما أمر به هو الحسن. واخدين بالكم الفرق؟ ايش قول انا هو اللي بيخالف اللي تفصيل ابن تيميه. انا دلوقتي بتكلم على مذهب الحنابلة ايه او مذهب ابن تيميه موافق للماتريديه، بس في تفصيل هنقوله يعني لسه. لكن احنا بنتكلم في مساله ايه؟ في مساله مين يتبع مين، الامر والنهي يتبعان الحسن والقبح ولا الحسن والقبح تابعان للأمر والنهي. عند الأشاعرة والحنابلة أن الحسن والقبح تابعان للأمر والنهي، وعند المعتزلة الأمر والنهي تابعان للحسن والقبح. دي واضحة؟ يا مشكلة؟ أما نيجي نتكلم في التحسين والتقبيح هنتكلم بالتفصيل ما تقلقوش يعني. ما لسه بقى هنقولها. فهم بيقولوا ان الاجابه عندهم تابع لما يدركه العقل من الفعل، لما يدركه العقل في الفعل من المصلحه. والعقل لا يدرك هذا الا في معين، مش هيدركه في مبهم. اذا كان مبهم يبقى ازاي هيحكم عليه بان فيه مصلحه؟ فقالوا لا، ان العقل لا يدرك ذلك الا في معين. خلاص انا دلوقتي هنقول وجهه نظر المعتزله يعني على ما بنيت يعني، لكن هنناقشهم بقى الكلام ده مش عاجبنا طبعا. كويس. فقالوا ان الايجاب تابع لما يدركه العقل من المصلحه في الفعل، والعقل لا يدرك هذه المصلحه الا في معين. لكن المعتزله انفسهم اختلفوا بعد ذلك في ايه؟ في هذا المعين. فجمهور المعتزله على ان المعين واحد من الخصال معين عند الله سبحانه وتعالى. هو بيقول لك واحد معين، بس ايه؟ معين عند الله تعالى وان كان مبهما علينا. خلاص. ده جمهور المعتزله. المصنف لما هي يقول وقالت المعتزله وقوله ده ما يقابل ايه قوله اولا، وقد يتعلق بمبهم لانه على كلا القولين تعلق بمعين. طيب يبقى الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم. يبقى النزاع زي ما قلنا النزاع ليس في الامر اللفظي، وانما النزاع في مدلول هذا الايه اللفظ، لان عند الجميع اللفظ يتعلق بمبهم اي يتعلق بوحيد لا بعينه. امال النزاع فين؟ النزاع في المدلول. عند اهل السنه تعلق بواحد لا بعينه، وعند المعتزله تعلق بمعين. ايه السبب في ان المعتزله قالوا تعلق بمعين؟ قلنا حد يعرف يعيد؟ احنا ما لناش دعوه بتحسين التقرير خالص دلوقتي، لان انا يعني عرقت عليها تعريق خفيف كده بس عشان اقول لك يعني الفرق بين الاثنين وخلاص. ايه؟ عند الله سبحانه وتعالى هل هذا هل هو متعلق بمعين ولا برضه متعلق بمبهم؟ طيب ما هو ده مذهب اهل السنه ان هو تعلق ايه من حيث اللفظ وتعلق من حيث المدلول، مفيش مشكله. المعتزله قالوا لا، قالوا لا. ليه؟ ما احنا بنقول ما احنا مش هو في مذاهب، ما انت لازم تبقى عارف المذاهب ايه السبب. ما هو دلوقتي كل واحد له ايه له وجهه، فبناء على الوجهه دي لازم يلتزم لوازمها. زي ما احنا جينا مثلا في الورقات لو انتم فاكرين ما جينا قلنا الامر للفور ولا للتراخي؟ كويس. لما قلنا الفور والتراخي قلنا بعضهم قال الفور وبعضهم قال التراخي. طب لما قال هل بقى الامر للتكرار ولا لا؟ قلنا لا، اللي قال بالفوريه لابد ان يكون قائلا بالتكرار، ما ينفعش ينقي. فهبقى بس بنفهم المذاهب ايه؟ ايه؟ القائل بالتكرار لازم يكون بالفوريه. ايوه مظبوط، قلنا القائل بالتكرار لازم يكون قائل بالفوريه، ما ينفعش يكون قائل بالتراخي. برضه احنا دلوقتي عندنا المساله بتاعتنا اهي، هل الوجوب تعلق بواحد لا بعينه ولا تعلق بمعين؟ عند اهل السنه تعلق بواحد لا بعينه، دي واضحه؟ طيب وعند المعتزله تعلق بمعين، برضه دي واضحه؟ يعني ايه معين؟ ده اللي هنشرحه بقى لسه. ما الجمهور المعتزل على انه معين عند الله مبهم عندنا، يعني ربنا لما امر هو يعني يريد ايه واحدا بعينه وان كان قد ابهمه علينا، فهو معين عند الله مبهم عندنا. لسه بقى يعني مش عايزين نقفز القفزات بس نفهم اللي. فين؟ ما هو احنا قلنا المعتزل انفسهم اختلفوا. الجمهور اللي هو القول اللي هو الكل واجب. لا هنشرحه يعني. المعتزل انفسهم اختلفوا. عندهم رايين. ايه المقصود بانه تعلق بمعين؟ فهل زي ما هو بيقول على ان الكل واجب ولا معين عند الله مبهم عندنا؟ لسه هنشرح الكلام ده. بس احنا عايزين بس نفهم الفرق الرئيسي بين كلام اهل السنه وكلام المعتزله. ايه الفرق الرئيسي؟ الفرق الرئيسي ان ده تعلق بمبهم وده تعلق بمعين، واضحه كده؟ تفصيل بقى مثلا المعتزله هنجيب. يبقى الاهل السنه تعلق بمبهم والمعتزله تعلق ايه؟ بمعين. طيب ايه السبب؟ كلام اهل السنه متعلق بمبهم ده واضح، ده ماشي مع اللفظ وكده ما فيهوش ادنى. ايه السبب بقى في ان المعتزله قالوا تعلق بمعين؟ دلوقتي احنا عندنا ايوه عندنا هذا الايجاب. عند اهل السنه ان الحسن والقبح تابعان للايه؟ الامر والنهي. فالايجاب يستتبعه ايه؟ او يستلزم التحسين، مش كده؟ عند المعتزله العكس، الايجاب من مقتضيات ايه؟ من مقتضيات الحسن. التحسين يستلزم الاجابه والاجابه مقتضيه هي ماشي. يبقى عندهم اللي طيب، يبقى الاجابه عند المعتزله تابع لما يدركه العقل من المصلحه في الفعل. خلاص، وده هيجي نشرحه، ده معنى الايه، معنى معنى الحسن عندهم. خلاص، العقل لا يدرك هذه المصلحه الا ضمن معين، لانه لو ايه لابد ان تعين المصلحه، مش المصلحه اللي تعين، يعين الفعل اللي هو تتحقق فيه المصلحه. ان انا عشان احكم على ان الفعل ده حسن من جهه العقل لازم يكون الفعل ده معين، ولا احكم على مبهم؟ تمام. فاذا كان العقل لا يدركه هذه المصلحه الا ضمن معين، ممكن يكون الاشياء مثلا هي اشتراكه فيها بعض نفس المصلحه ونفس قدر المصلحه، يكون العقل يدرك مثلا قدر المصلحه. ده انت عمال بتعترض على المعتزله. طيب، مفيش مشكله، ما هو ما دام مذهبه مش مذهب مش مرضي، لا من حيث التحسين والتقبيح ولا في المساله دي. طيب، والمعتزله بعد كده اختلفوا على قولين زي ما الشيخ مصطفى قرا في المتن. جمهور المعتزله على ان المعين هو الكل، وبعض المعتزله قالوا المعين هو ايه، واحد بعينه عند الله، معين عند الله، مبهم عندنا. انا قلت في الاول الجمهور قالوا معين، لا الجمهور اسف، لا جمهور المعتزله على ان المعين هو الكل. ايوه تمام، ولكن برضه هنشرح ايه المقصود بكلامهم. وعند بعضهم ان المعين ايه، واحد من الخصال معين عند الله تعالى، وان كان مبهما علينا. اتفضل. على قول الجمهور يرجع قول الى قول، على قول الجمهور ان المعين هو الكل. هنشوف كيف يفسر، لانه برضه يعني ايه المعين هو الكل، يعني لازم يعمل كل الخصال. اختلف النقل على المعتزلة زي ما سيأتي يا شيخ أمين. ده في المتن، لكن هو ده اللي نقله صاحب، هيجي معانا بعد كده ان غيره نقل، لسه في الشرح هيبان ان غيره نقل عن المعتزلة يعني ايه ان الكل واجب، على معنى انه لا يجوز زي ما قال هنا، لا يجوز الاخلال بترك الجميع، واذا فعل ايه واحدا اجزأ. ده على هذا التفسير يبقى الخلاف لفظي، وعشان كده بعض الاصوليين ذهب الى ان الخلاف لفظي. لكن غير البيضاوي من الاصوليين نقل تفسير مذهب المعتزله بشكل اخر، انه لو فعل الجميع لحصل له ايه؟ ثواب فعل واجبات. وعلى هذا يكون الخلاف معناه. لو فعل مش واجب لا، ده بقول لك بعضهم نقل شرح مذهب المعتزلة، يعني اختلف النقل، ده هيجي معانا في الشرح يعني. لكن على اللي انت فضلتك شرحته واللي نقله الشيخ البيضاوي هنا، فعلا قالوا ان الخلاف لفظي. يعني هل الخلاف بين اهل السنة وجمهور المعتزلة لفظي ولا معنوي؟ ايضا هذا وقع فيه الخلاف، فبعض الاصوليين قالوا الخلاف لفظي، وبعض الاصوليين قال الخلاف معنوي. اللي قال الخلاف لفظي بناء على انه فسر معنى ان المعين هو الكل بشكل، واللي قال بان الخلاف معنوي فسر ان المعين هو الكل بشكل اخر. خلاص، نعيد بقى من الاول تاني. المساله بتاعتنا دي الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم. خلاص، اللفظ مفيش كلام، مفيش نزاع، ليس هناك نزاع بين اهل السنه وبين المعتزله في ان الوجوب اللفظي يتعلق بمبهم، اي يتعلق بواحد لا بعينه. لكن النزاع وقع في مدلول هذا اللفظ، فإذ هل الوجوب او الايجاب يتعلق بمبهم يعني بواحد لا بعينه ولا لا؟ فذهب اهل السنه الى ان الاجابه يتعلق بواحد لا بعينه، وذهبت المعتزلة إلى أن الإجابة يتعلق بمعين. طيب ايه سبب انهم ذهبوا الى ان الاجابه يتعلق بمعين، ثم ما هو هذا المعين عند المعتزله؟ السبب في ان الاجابه يتعلق بمعين عند المعتزله هو ان الاجابه تابع لحكم العقل او تابع لما يدركه العقل من المصلحه في الفعل، والعقل لا يدرك تلك المصلحه الا ما ايه في معين. ثم اختلفت المعتزله في ذلك المعين، فقال جمهورهم ان المعين هو الكل، وقال بعضهم ان المعين واحد عند الله مبهم عندنا. خلاص. طيب المعين هو الكل، ايه المقصود بهذا؟ بعض العلماء شرح بما يجعل الخلافة لفظي، وبعضهم شرح بما يجعل الخلافة معنويا. خلاص. يبقى اهل العلماء الاصول بعضهم جعل الخلاف لفظي مع الجمهور، وبعضهم جعل الخلاف ايه معنوي. كل ده هنشوفه بقى، بس هنفهم راس المسألة كده. ما فيه، ما بيقولوش بالكلام النفسي اصلا. هو المعتزله عندهم الكلام هو اللفظي فقط، ما هو مدلول اللفظي عندهم هو مدلول النفسي عند اهل السنه. هو النفس او مدلولهما شيء واحد، ان واقيموا الصلاه تعلق بايه؟ لا، واقيموا الصلاه اللفظي تعلق بالصلاه على سبيل الوجوب، واقيموا الصلاه النفسي تعلق ايضا بالصلاه على سبيل الوجوب. احنا قلناها قبل كده، مش فاكر صفحه كام اتكلمنا عليها في اول الحكم. ده ما اصلا من عندي صفحه كام من الحكم؟ بس دي مالناش دعوه بيها دلوقتي، مالناش مدخليه هنا. كان في صفحه 48 كنا اتكلمنا عليها. احنا قلنا لو انا ملفكم ساعتها، قلنا ليس معنى دلاله الكلام اللفظي على الكلام النفسي، ليس معنى هذا ان اللفظي موضوع لمعنى هو الكلام النفسي، بل معناه ان مدلول كل منهما هو مدلول الاخر. فاقيموا الصلاه النفسي واقيموا الصلاه اللفظي، كل منهما دال على وجوب الصلاه، فمدلولهم واحد. بس احنا بنقول ان النزاع في النفسي بمعنى ايه؟ بمعنى ان مدلول النفسي هو الذي وقع فيه نزاع، اللي هو مدلول اللفظي عند المعتزله. يعني النزاع مش في اللفظي. ما هو اللفظ ده ليه مدلول يا شيخ امين ولا ملوش؟ طيب ما المعتزله بيقولوا كده برضه، هو منزعهم في هذا المدلول. لكن الالفاظ واضح ان هي متعلقه بمبهم لا بعين. وبعدين خد بالك هم يعني معنى ان ربنا سبحانه وتعالى اراد هذا او امر به هم لا ينازعون في هذا. نشوف في التحقيق مذهبهم في علم الكلام لا ينازعون في هذا، لكن الا انهم لا يسمونه كلاما نفسيا. لان هم عندهم اراد بذاته وعلم بذاته، مش بصفة زائدة. لكن المعنى نفسه ما بينزعوش فيه. المعتزلة ما بينفوش العلم ولا بينفوا الإرادة، مش كده؟ لكن أنا هل يعلم بصفة زائدة ولا لا؟ طبعا هو المقصود من الزائدة لا هي عين ولا هي غير. ايوه يا شيخ ابراهيم، شكلك اتصلت مننا. لا كلام سهل ما فيهوش حاجه. صعب ليه؟ يعني ماشي. ها؟ المسألة هتتضح يعني ايه؟ ايه القدر اللي مش متصور بالضبط؟ ايه؟ يعني دلوقتي هو لما ربنا سبحانه وتعالى امر بواحد من الخصال هو اراد واحدا بعينه ولا ده ينفع ولا ده ينفع وده ينفع عند اهل السنه ايه واحدا لا بعينه خلاص يعني كانه امر بالقدر المشترك زي ما هنيجي دلوقتي نشرح فامر ما هو المثال بتاعنا مثال الكفاره عتق رقبة أو صيام أو إطعام فدلوقتي هو ربنا أراد تفعل واحدا بعينه ولا أي واحد يصلح يبقى كأنه نقدر نقول كأنه أمر بالقدر المشترك بين الثلاثة كويس والقدر المشترك اللي هو ده المتواطئ أو المشكك المهم قدر المشترك يتحقق بأي واحد من الثلاثة صح زي مثلا أنا أقول لك إيه مثلا اعتق رقبة فده يتحقق بأي رقبة ولا انا عايز رقبة بعينها فدلوقتي هو قال كفر بخصلة من هذه الثلاث فالقدر المشترك بينهم من دي خصلة من خصال الكفار فأي واحدة ايه تبذل ده عند الايه المعتزلة بيقولوا ايه بيقولوا لا هو ما امرش بالقدر المشترك هما الامر امر بواحد بعينه طيب ليه بقى امر بواحد بعينه شرحناها طب يعني ايه واحد بعينه فهمونا يا اخواننا يعني ايه واحد بعينه فبعضهم او هو ده الجمهور قال واحد بعينه يعني الكل معين جمهور المعتزلة برضو لسه ما فسروش جمهور المعتزلة قالوا يعني ان الكل معين امر بواحد بعينه يعني امر بالكل على سبيل التعيين ايوه يعملهم ثلاثه يبقى هنقول دلوقتي اهو كويس دي كده فهمنا لا لا لا هو عند المعتزله التعيين ده صالح للاثنين انه قالوا اشترطوا التعيين ليه اشترطوا التعيين قلنا كلام كويس فقالوا يبقى لازم معين بعد كده اختلفوا في هذا المعين فالجمهور قالوا المعين جمهور المعتزله قالوا المعين هو الكل واضحه يعني ايه برضو المعين هو الكل هنا اختلف النقل عنها دي هنقراها لسه يعني يعني ايه المعين هو الكل ما دي برضو مش واضحه يعني لازم اعمل الثلاثه قالوا لا ما يجيبش الثلاثه هو المعين الكل على معنى انه لو ترك الجميع اخل ولو فعل واحد خلاص يبقى ايه خرج من الراس يبقى الخلاف لفظي كويس بعضهم فسر بشكل اخر نقل تفسير اخر وعلى هذا الخلاف معنوي بعض المعتزله قالوا معنى التعيين ان في واحد فعلا ربنا عايزه يا العتق يا الايه يا الصوم يا الصدق يا الاطعام خلاص ما نعرفوش ده هم قالوا معين عند الله مبهم عندنا طيب ما كل ما انت مش عاجبك هم قالوا كلام طيب هو مش مرضي مذهبهم مش مرضي لسه برضه مش واضح مذهبهم لكن هتيجي بقى التفاصيل الكلام يا استاذ يعني في ادله اكثر من نفس الاجل انا برضه ما تعرضتش الادله انا كل اللي قلته انا عايزين نفهم دلوقتي ايه مذهب المعتزله وايه مذهب اهل السنه كويس وبعد ما نفهم ايه الفرق بين مذهب اهل السنه ومذهب المعتزله نبتدي نذكر بقى ايه كلام اهل السنه وادلتهم وكلام المعتزله وادلتهم والمناقشات فمش عايزين نخش في المناقشات بس عايزين نفهم الفرق بين مذهب اهل السنه ومذهب المعتزله هل الفرق ده واضح من قبل كده من زمان؟ لا دلوقتي يعني هل تقول دلوقتي ان عند الجميع اللفظ يتعلق بالمبهم النزاع في المدون اللي هو النفس اللي هو نفس الإيجاب نفس الإيجاب اللي هو اللي احنا اللي عرفناه قبل كده اللي هو خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف. هل خطابه سبحانه وتعالى طالب للفعل؟ هل تعلق بمبهم ولا تعلق بمعين؟ ما احنا قلنا ان ما عندهمش النفس بس المعنى المعنى موجود ان ربنا طلب. هم عند المعتزلة لما ربنا اراد ان هو يعلم سيدنا موسى بامر خلق له ايه كلاما لفظيا يعني هو ربنا ما لم يرد هذا ولا اراده في ايه لا بيزبطوش نفسي مفيش حاجه اسمها كلام نفسي عندهم اصلا او اراداتي القديمه مش من صدق الكلام صح كده مفيش كلام نفسي لكن المعنى ده نفسه مسلم عندهم الا انهم لا يسمونه كلاما نفسيا بيعبروا عن ايه حتى موضوع الكلام الكلام اللفظي عند الحنابلة وكما قال به الايجي ما هم بينزعوا منه كل لوازم الحدوث فهيقول الماء الكلام الى موافقة في المعنى ومخالفة في اللفظ تمام. طيب نقرا كلام الشيخ البيضاوي يقول الوجوب قد يتعلق بمعين وقد يتعلق بمبهم من امور معينة كخصال الكفارة ونصب احد المستعدين للامامة تمام. دي امثلة للوجوب الذي يتعلق بمبهم من أمور معينة. وقالت المعتزلة طبعا احنا قلنا وقالت المعتزلة أي بقى هنا يعني مقصود مش المعتزلة كل جمهور المعتزلة الكل واجب يعني الكل معين على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الاتيان به يعني ولا يجب الاتيان بالجميع ولا خلاف في المعنى ده على ما نقله الشيخ البيضاوي ومن تابعه فعلا في رأي بعض الأصوليين أنه لا خلاف في المعنى أي أن الخلافة لفظية. وعلى هذا التفسير أن المعتزلة قالوا أن الكل معين ومعنى أن الكل معين أنه لا يجوز الإخلال بالجميع ولا يجب الاتيان بالجميع بس الوجوب تعلق بالجميع ادي معنى التعيين عندهم ان الوجوب تعلق بالجميع بدليل انه ايه ما ينفعش يترك الجميع وعدم تمكين المكلف من او السماح للمكلف بان يترك الجميع ده معناه ان الوجوب قد تعلق بالجميع ده عندهم يعني ولا يجب الاتيان به. طب يبقى كده ايه ما فيش خلاف في المعنى وانما الخلاف في اللفظ. هيجي بعد كده الشيخ الاسناوي المفروض انه هينقل عن غير البيضاوي يا شيخ هو لا يجب الاتيان به يعني كده ولا يجب الاتيان به بالجميع ايه ناخد الفرض كفايه جميع الناس فينا جميع الخصال ايه وجه الشبه يعني ترك الجميع بس ده احنا كلامنا على افراد الواجب زي خصال الكفاره او الثاني على من حيث الفاعل يعني في شبه في هيكرر الكلام هيكرر هنا. طيب ايه طيب وقيل اهو وقيل دي مش تفسير تاني احنا الاولاني هنفسره بتفسيرين تفسير نقله الشيخ البيضاوي وتفسير اخر لغير البيضاوي مش تفسيرين لا ده رايين داخل مذهب المعتزله مش تفسيرين ايوه في فرق بين رايين وتفسيرين مقابل الجمهور المعتزله وقالت المعتزله يعني وقال جمهور المعتزله خلاص وقيل يعني وقول آخر عند المعتزلة. لكن قول المعتزلة قول الجمهور الأول ده فسر بتفسيرين خلاص. وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس، يعني معين عند الله مبهم عليه عندنا. يبقى هم المعتزلة أنفسهم اختلفوا في معنى تعلق الوجوب بمعين. سيبنا بقى من الوجوب نفسي ولا لفظي، مش عايزين نتلخبط. خلينا دلوقتي نتكلم على الوجوب زي ما الشيخ قال. خلاص الوجوب هذا تعلق بمعين ولا تعلق بمبهم؟ عند اهل السنه تعلق بمبهم، وعند المعتزله تعلق بمعين. ثم ان المعتزله اختلفوا في هذا المعين، فقال جمهورهم المعين هو الكل، وقال بعض المعتزله المعين واحد عند الله تعالى مبهم عندنا. خلاص. طيب المعين هو الكل، الشيخ البيضاوي نقل تفسير هذا الكلام على نقل الشيخ البيضاوي، معناه ايه؟ ما هو المعين هو الكل مش واضح. انا ما اقولك المعين هو الكل يعني لازم اعمل الكل، ام قال لي لا، لا يجوز الاخلال بالجميع ولا يجب الاتيان بالجميع. وعلى هذا التفسير بتاع الشيخ البيضاوي يصبح الخلاف بين اهل السنة والمعتزلة خلاف لفظي. كده واضح؟ كله واضح؟ شيخ خلدون؟ شيخ رسلان؟ طيب. وقيل الواجب معين عند الله تعالى دون الناس. ورد هعمل نقرا المتن بس الامور تتضح ان شاء الله عند الشيخ الاسنوي. ورد بان التعيين يحيل ترك ذلك الواجب، والتخيير يجوزه، وثبت اتفاقا في الكفارة فانتفى الاول. قيل يحتمل أن المكلف يختار المعين. لا سيبك ده المتن بقى هنقرا بقى ده. قيل ورد لسه هنقرا براحتنا. طيب قيل يحتمل أن، بس أنا عايز تعمل حاجة بعد ما نخلص المسألة ترجع بقى تقرا المتن بس تشوف أنت كده، لأن هو ده المتن أنت بعد كده ممكن تقول أنا أحفظه، تبقى أنت مستحضر الأقوال المسائل الأصولية عن طريق حفظ المتن، بس أنت تبقى فاهم ماشي. لكن دلوقتي ما فيش بقى فايدة ان احنا نتكلم في قيلة وردة وهنا لسه ما خلصناش اول رأس المسألة. طيب بس هنقراه يعني. قيل يحتمل ان المكلف يختار المعين او يعين ما يختاره او سقط بفعل غيره. دي اجوبة واجيب عن الاول بانه يوجب تفاوت المكلفين فيه. لو هو هيختار المعين كلام كده نوع انه ان يعني ايه الكلام قال لك يعني يختار المعين اللي يختاره هو اللي ايه، فقال لي لا ده كده تفاوت المكلفين فيه وهو خلاف النص والاجماع. وعن الثاني بان الوجوب محقق قبل اختياره. انت قلت يعين ما يختاره، لا طب ما انت المفروض الوجوب محقق قبل اختياره. وعن الثالث او سقط بفعل غيره لو هو لم ياتي بالمعين بالخصلة المعينة وأتى بخصلة تانية، يبقى دي إيه كأنها بدل عنه فأسقطتها. يعني هاب إن المعين عند الله هو العتق مثلا فأتى بالإطعام، قال لك يبقى خلاص سقط بفعل الإطعام، قال له لا ده إن الآتي بها بأيها آت بالواجب إجماعا. خلاص خلصنا كده من الشيخ البيضاوي. نخش على الشيخ الإيه؟ لا هنقرا بقى دلوقتي. أقول عقد المصنف هذا الفصل لأحكام الحكم الشرعي، زي ما قلنا الفصل الثالث في أحكامه يعني في أحكام الحكم الشرعي، وجعله مشتملا على سبع مسائل. هو دلوقتي أول حاجة الشيخ هيبتدي إيه يقارن بين صنيع البيضاوي وصنيع الرازي، لأن البيضاوي جعل إيه جعل هذا الفصل في أحكام الحكم، الشيخ الرازي عمل حاجة مختلفة. والإمام فخر الدين اللي هو الرازي يعني ذكر ذلك في الأوامر والنواهي، وجعل الأربعة الأخيرة من هذه المسائل السبع في الأحكام كما ذكره المصنف، وأما الثلاثة الأولى فجعلها في أقسامه لا في أحكامه. فقال النظر الأول في الوجوب والبحث في الوجوب، فقال النظر الأول في الوجوب والبحث إما في أقسامه أو في أحكامه. أما أقسامه فاعلم أنه بحسب المأمور به ينقسم إلى معين ومخير، وبحسب وقته إلى مضيق وموسع، وبحسب المأمور إلى واجب على التعيين وواجب على الكفاية. هذا كلامه، وذكر مثله صاحب الحاصل وصاحب التحصيل، والمصنف جعل الكل في أحكام الحكم وليس بجيد. ثم إنه أطلق الحكم وإنما هي أقسام للوجوب خاصة. إيه بقى الكلام ده كله؟ الكلام ده عايز يقول لك إن الشيخ الإسنوي خالف صنيع الإمام في ثلاثة أمور. صنيع الإسنوي خالف صنيع الإمام الرازي في ثلاثة أمور. أول مسألة الشيخ ذكرها لي إن الشيخ البيضاوي ذكر هذه المسائل في إيه؟ في أحكام الحكم. والشيخ الرازي ذكر هذه المسائل لا في الأوامر والنواهي. إيه؟ لا مش بعضها، ذكرها في الأوامر والنواهي. فين بعضها دي؟ فخر الدين ذكر ذلك في الأوامر والنواهي، ذكر المسائل السبعة دي في الأوامر والنواهي مش بعضها. أول مخالفة بين البيضاوي للشيخ الرازي، أولا إن الإمام الرازي ذكر هذه المسائل في الأوامر والنواهي، والمصنف ذكرها في المقدمات. إيه؟ السبع مسائل يا شيخ اللي احنا قلناهم في الاول، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، مش احنا قلنا في الاول قلنا افتح الفهرس، وعندنا في احكامه وفي مسائل. الاولى مساله الواجب المخير، الثانيه مساله الواجب الموسع، الثالثه مساله الواجب الكفائي، الرابعه مساله المقدور، الخامسه مساله ايه الامر بشيء نهى عن ضده، والسادسه اذا نسخ الوجوب بقي الجواز، والسابعه الواجب لا يجوز تركه. المسائل دي الشيخ الرازي ذكرها فين؟ في الأوامر والنواهي. المسائل دول يا بتاعتنا. نحن نقول الشيخ البيضاوي خالف الإسنوي، عايز يقول لك ان البيضاوي خالف الرازي ثلاث مخالفات. خلاص، المخالفة الأولى ان الإمام ذكر هذه المسائل في الأوامر والنواهي. خلاص، لما ذكر أن الأمر يفيد الوجوب ذكر أقسام الوجوب وأحكامه، هذه أول مخالفة. لكن الشيخ البيضاوي ذكرها فين؟ في المقدمات. احنا كل ده ما دخلناش في الأصول، احنا الآن في لازمنا في المقدمات. خلاص، إن شاء الله نخش في الأصول. طيب، يبقى دي أول مخالفة. المخالفة الثانية أن الإمام البيضاوي جعل هذه المسائل كلها أحكاما للوجوب. ليه؟ أحكام للحكم أسف، أو أحكام للحكم اللي هو الوجوب يعني. الشيخ البيضاوي جعلها في أحكامه، وقال لك الوجوب قد يتعلق بالمعين، الوجوب قد يتعلق بش... فعملها في إيه؟ في الحكم الذي هو الوجوب. بس عمل السبعة، جعل عمل السبعة ايه؟ احكاما للايه؟ للحكم، او احكاما للوجوب. الرازي عمل ايه؟ الرازي عمل الثلاث مسائل الاولى اقساما، اقساما له، وجعل الاربعة الاخيرة احكاما. مش قال كده؟ وجعل الاربعة الاخيرة من هذه المسائل السبع في الأحكام، وأما الثلاثة الأولى جعلها في أقسامه. يعني هو الشيخ الرازي السبعة عمل الثلاثة الأولى في أقسام الوجوب، والأربعة الأخيرة في إيه؟ في أحكام الوجوب. لكن الشيخ البيضاوي جعل السبعة أحكاما للحكم. خلاص، المخالفة الثالثة أن الإمام جعلها من متعلقات الوجوب. ده على كلام الإسناوي، إحنا نشرح كلام الإسناوي. والشيخ البيضاوي جعلها من متعلقات ايه؟ الحكم، حكم مطلقا. والشيخ الرازي جعلها متعلقات الوجوب. واضح كده المخالفات الثلاثة؟ التانية ثالثة قال ثم إنه أطلق الحكم وإنما هي أقسام للوجوب خاصة. مش الشيخ البيضاوي يقول الفصل الثالث في أحكامه أحكام إيه؟ الحكم. الشيخ الرازي ما تكلمش عن أحكام الحكم، تكلم عن أحكام الوجوب وأقسام الوجوب. فالشيخ أولا الشيخ البيضاوي ذكر هذه المسائل في المقدمات، والشيخ الرازي ذكرها في الأوامر والنواهي، دي نمرة واحد. نمرة اثنين الشيخ البيضاوي جعل هذه أحكاما للحكم، والشيخ الرازي جعلها إيه؟ جعلها أحكاما للوجوب. نمرة ثلاثة إن الشيخ البيضاوي جعل السبع مسائل أحكاما، والشيخ الرازي جعل السبع مسائل بعضها أحكاما وبعضها أقساما. كده واضح المخالفات؟ ماشي؟ وليه كل الكلام على الوجوب يعني أحد أقسام الحكم الشرعي، ما تكلمش عن الحرام والمباح؟ ليه كل الكلام يعني عن الوجوب؟ هو كلام ال نعم؟ الشيخ الرازي كلامه مبرر لأنه بيتكلم في الأوامر، فما بيتكلم في الأوامر يبقى يتكلم عن الإيجاب والوجوب. الشيخ الرازي ذكر هذه المسائل في الإيجاب في الأوامر، فعما يجي يتكلم في الأوامر هيتكلم عن المحرم في الوجوب. والشيخ البيضاوي احنا بنحاسبه ليه؟ لأنه من أتباع الرازي، فأنت عمال إيه كلامك في النهاية مستمد من عدة كتب منها المحصول، فمش بنحاسبه، بنشوف هو يعني ايه تابع الرازي في ايه وخلفه في ايه. فهو اخذ ده من الايه من الرازي، بس جعلها في المقدمات. وكونه جعلها في المقدمات دي برضو له وجهة، اللي الرازي وجهته ايه لما جعل الايجاب مع الاوامر، لان الامر يقتضي الوجوب، فناسب ان يتكلم عن الايجاب. والكلام عن الحكم الشرعي ده من مقدمات علم الاصول كويس، والايجاب من ضمن اقسام الحكم مش كده، فناسب ان يتكلم عن ايه. اذا لكل وجهه، يبقى صانع البيضاوي مقبول وصانع الرازي مقبول. طيب الامر الثاني ان هو الشيخ البيضاوي بيقول ايه، الاسناوي اعترض عليه قال ان هو جعل الكل في احكام الحكم وليس بجيد. ده من وجهه نظر نقول لك لا، هو ليس بجيد ليه؟ لا مقبول كل حاجة، لأن الأحكام هنا قلنا بمعناها النسب التامة زي ما قدمنا، ودي أحكام فعلا جعلنا هذه أحكام على الوجوب، حكمنا عليه بأنه يتعلق تارة بمعين وتارة يتعلق، ودي أحكام على تارة يتعلق بمعين وتارة يتعلق بمبهم، ودي أحكام فعلا على الوجوب. فبرضو صنيع الإيه البيضاوي لا بأس به وليس عليه غبار. ليه؟ هو أطلق الحكم وأراد الوجوب، ما فيش مشكلة، لا إشكالية. وبعدين ده هو مشهور عند كتير من الأصوليين ان لما يجوا في مبحث الحكم الذي هو مقدمات علم الاصول يتكلموا عن الايجاب والواجب، مشهور يعني صنيع مشهور. لان ليه ده صنيع البيضاوي قد يفضل؟ لانه على المختار ان موضوع علم الاصول هو الدليل الاجمالي، فما اجي انا في مسائل الاصول لازم اتكلم عن دليل اجمالي، هتكون القضايا موضوعها ايه الدليل الاجمالي او نوع من انواع ايه الدليل الاجمالي ومحمولاتها حال من احوال ذلك الدليل. خلاص، فالامر ده دليل اجمالي فهتكلم عن الامر، لكن الايجاب ده حكم، يبقى حكم يبقى اتكلم عليه في المقدمات، ما اتكلمش عليه في المسائل. مش احنا قلنا علم الاصول مكون من مبادئ ومسائل، فاكرين مبادئه ايه يا شيخ علي؟ علم الاصول قلناها 5000 مره من اول ما بدينا في ورقه. مبادئه ايه؟ ايوه مبادئه ثلاثة، مبادئه ثلاثة، مبادئ كلامية، مبادئ لغوية، مبادئ فقهية، ومسائله قضايا. قضايا يعني خلاص اتعرفت يعني قضايا، جمع قضية، قضية المكونة من موضوع ومحمول. فهيبقى دائما لازم الموضوع حياة دليل موضوع ذلك العلم او نوع من انواع ذلك الموضوع. فيبقى موضوعها اما دليل اجمالي، اما نوع من انواع دليل اجمالي، ومحمولها حال من احوال ذلك الدليل. وموضوع وقضايا علم الاصول في النهايه تنقسم لثلاث اقسام رئيسيه. ايه هي؟ ايوه الدلاله الاجماليه والتعارض والترجيح والاجتهاد والتخصيص. تمام. فصنيع البيضاوي ايه؟ مبرر. ده احنا مش هنتكلم في الكلام ده، احنا قلناه كتير يعني، قلنا 5000 مرة. دلوقتي الامر منه من الاصل، الامر وايه تاني؟ اللي هو الموضوع الامر ده دليل اجمالي والنهي دليل اجمالي. احيانا بيقول للوجوب والمحمول احد احوال الامر للوجوب، ادي دي قضية اصولية. الموضوع هنا ايه؟ دليل اجمالي هو الامر، والوجوب حال من احواله. ايه الاصل القران والسنه؟ هي نقول الامر دليل، امر اما من القران اما من السنه. نرجع يعني ايه القران ده؟ مش يعني الامر ده مستمد، القران ده مش منه اوامر ومنه نواهي. طيب الامر ده دليل اجمالي والنهي ده دليل اجمالي. انت فاهم يعني ايه اجمالي ولا نسيت؟ يعني ايه برضه؟ عملت كده زي اللي قال لك ايه والله هو المعين الكل. طب يعني ايه المعين الكل؟ كلام برضو مش واضح. يعني ايه الدليل الاجمالي؟ مش قلنا ان الاجمالي، الاجمالي جاي من الاجمال، والاجمال معناه في اللغه ايه؟ الخلط. كويس. لا الكلام ده مش صح. وفي الاصطلاح هو عدم الايضاح ولازمه عدم التعيين. فما اجي اقول لك ده دليل اجمالي يعني ايه؟ يعني دليل مش واضح؟ لا، لكن يلزم من عدم الايضاح ايه؟ عدم التعيين. عدم التعيين. يعني لا يصح ان اقول القران دليل اجمالي او السنه دليل اجمالي. لما اقول انا اظبط بقى ايه القفز اللي احنا فيه ده. كويس؟ لازمه عدم التعيين. وما اجي اقول دليل اجمالي يبقى المراد هنا اللازم. يعني هو ذلك الدليل الذي لم يعين او لم يلاحظ فيه جزئي معين بخصوصه. ما اجي اقول لك الامر للوجوب، انا مش ملاحظ امر معين وليش دعوه غير ناظر واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، لا لم يلاحظ فيه ايه جزئي معين بخصوصه. ادي معنى الدليل الاجمالي. يبقى كلي. يعني ايه بقى القران دليل اجمالي؟ ما بقول لك يعني ايه يصح ما يصحش ليه؟ ما بقول الكتاب حجة. هو القرآن ليس تفسير واحد، مش كل وصف. ايوه، لكن لو جيت قلت الكتاب حجة كل ما فيه من ثلاثة احكام، بس يبقى محمول كده على انه آية تفيد الحجة. يا بس الصلاة وجهة الدليل القرآن. احنا لما جينا قلنا في الاول يا مولانا جليل، لما جينا قلنا أصول الفقه، قلنا أصول جمع أصل، والأصل في اللغة كذا، وقلنا الأصل في الإصطلاح يطلق بإطلاقات، وقلنا الإطلاقات كام؟ ستة. فمنها أن يطلق الدليل ويراد منه الدليل الإجمالي زي ما قول الأمر للوجوب، وممكن يطلق الدليل ويراد منه دليل تفصيلي زي ما قول إيه الدليل على وجوب الصلاة، الأصل قصدي في وجوب الصلاة واقيموا الصلاه. هنا اشيل كلمه الاصل واحط مكانها الدليل التفصيلي. فالدليل على وجوب الصلاه يعني الدليل التفصيلي. والدليل الاجمالي على وجوب الصلاه؟ مفيش حاجه اسمها دليل اجمالي على وجوب الصلاه. الامر هي اسمها دليل اجمالي. مش الدليل الاجمالي. وبعدين ما فيش حاجة اسمها كمان من حيث الواقع، ما فيش حاجة اسمها دليل إجمالي ودليل تفصيلي، هو الدليل شيء واحد، لأن هناك دليل إجمالي ودليل تفصيلي، ولكن بالجهة الدليل التفصيلي وأقيم الصلاة والزكاة، إيه القدر المشترك بينهم؟ اللي هو الأمر ده اللي بنسميه دليل إجمالي، اللي من أفراده وأقيم الصلاة والزكاة. واضح؟ يعني كما يقول الإنسان وفارس، ما عندناش حاجة اسمها إنسان وفارس، هو الإنسان ملوش وجود في الخارج، لا يوجد إلا ضمن أفراده، اللي موجود برا عندي فارس اللي هو الإنسان، لكن ما عنديش حاجة اسمها فارس وإنسان، إذا ما عنديش وأقيم الصلاة ودليل إجمالي، ده مش موجود، الكل ملوش وجود في الخارج إلا ضمن إيه؟ أفراده. إيه؟ ممكن أقول إن استدل على وجوب الصلاة من القضية دي أمر الوجوب، والنص بيأمر المستخلص إن الصلاة واجب من الأمر الوجوب. إزاي؟ يعني الأمر الوجوب، فننظر للنص اللي هو بيأمر بالصلاة، تقوله أقيم الصلاة. وأنتوا ما حضرتوش معايا؟ لا صحيح يعني، كده اتقال كم مرة؟ احنا قلنا يا ابني ان الامر الوجوب القضية الاصولية بناخدها ونجعلها ملة مقدمة في قياس من الشكل الاول، هذا نظمه، واقيم تجعل الكبرى في قياس من الشكل الاول، هذا نظمه، واقيم الصلاة امر، وكل امر للوجوب اذا ما اقيم الصلاة يفيد الوجوب. لسه جاي بتستنتج الكلام ده يا شيخ علي؟ الكلام ده اتقال 5000 مرة قبل كده، بس احنا بس مش بستنبط من الامر الوجوب. يعني ايه بستنبط؟ كلام ملوش معنى، لكن باخد القضية الأصولية واجعلها كبرى في قياس من الشكل الأول، نظمه وأقيم الصلاة أمر، والأمر الوجوب وأقيم الصلاة يفيد الوجوب. وقلنا كمان أن الأمر الوجوب دي أصلها كمان كان قضيتين، صح؟ إيه هم بقى؟ ايه؟ طب دي خلاص احنا بلاش بلا احكام وبلا بتاع، انت يعني ايه درسها بلا؟ اتفضل. ادلة الفقه الاجمالي المقصود بها ايه؟ المقصود بها الامر الوجوب، دي قواعد ومختلف فيها، تكون زي الاجمالي كان مختلف. يعني ايه مش فاهم انت كده؟ يعني الامر الوجوب ده مختلف فيه ازاي؟ الامر انا قلت ان الامر الوجوب ده دليل اجمالي، هو الامر نفسه هو دليل اجمالي. الامر دليل اجمالي. وقلنا احنا ساعتها لما جينا عرفنا كلام البيضاوي، قلنا معرفه دلائل الفقه الاجمالي، ايه المقصود بمعرفه دليل الاجمالي؟ مش فاكر، انتوا بتذاكروا؟ ما هو الاصول ما ينفعش، لازم تدليك عمال لحد ما نقول ترين معاك، يعني انت بتبقى قاعد حاضر. ايه انت بتجيب لي كلام الشيخ بخيت؟ جبت النص المهم. قول مثلا ان الامر حقيقه، ان الامر حقيقه للوجوب والنهي، والنهي حقيقه للفرع، تضمن امرين. احدهما كون الامر لطلب الفعل طلبا جازما، والنهي لطلب الترك طلبا جازما، وهذا يؤخذ من اللغه. نعم. هنا كون هذا الطلب الجازم وجوبا يمدح عليه من يمتثله عاجلا ويثاب عليه آجلا ويعاقب على تركه آجلا ويذم عاجلا. يبقى دول يبقى دول قضيتين. قضيتين. ده بيبين لك وجه استمداد الأصول من اللغة ومن علم الكلام. لما جيت قلت الأمر للوجوب، الحقيقة دي إن دي نتيجة قياس، قياس مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأمر لطلب الفعل الجزم، دي تعلم من اللغة. القضية الثانية ما طلب طلبا جازما، أو كل ما طلب طلبا جازما فإن فاعله يمدح وتاركه يعاقب، وده معلوم من أصول الدين. يبقى النتيجة إيه؟ إن الأمر يمدح فاعله ويعاقب تاركه. القضية الأولى دي متاخدة منين؟ القضية الثانية متاخدة منين؟ وإن الأمر يمدح فاعله ويعاقب تاركه، ودي حقيقة الواجب، ودي متاخدة من الفقه. يبقى الأمر للوجوب. لكن اللغة ما بتقوليش ان الامر للوجوب. معرفة دلالة الفقه اجمالا يعني ايه؟ يعني ايه معرفة الادلة الاجمالية؟ يعني ايه معرفة الادلة الاجمالية؟ معرفة لا ما ينفعش. ده مش علم الاصول. احنا قلنا لا، لو انتم فاكرين قلنا ليس المقصود بالمعرفة تصور الادلة الاجمالية، ولا هم لهم ايه التصديق بثبوت المحمولات للموضوعات. مش قلنا الكلام وقعدنا شرحنا القرآن دليل إجمالي والسنة دليل إجمالي ومنه أنواع الأمر والنهي، وده دور دليل إجمالي. لا القرآن منه أوامر ومنه نواهي. أيوة ما هو القرآن دليل إجمالي صحيح، والسنة دليل إجمالي، ما هو لأن السنة منه أنواع يبقى دليل اجمالي، والكتاب برضو منه انواع يبقى دليل اجمالي، يندرج تحت ايه؟ تحت الاجمالي ده، وهو نفس الامر دليل اجمالي. طب وايه يعني؟ هو دلوقتي السن الانسان ده مش كلي؟ من افراد الحيوان ولا لا؟ والحيوان كلي ولا مش كلي؟ من افراد النامي ولا لا؟ كلي ولا مش كلي؟ نامي مش فرد من افراد الجسم ولا لا؟ الجسم كلي ولا مش كلي؟ وقلنا ان المسائل دي نسبيه، لو انت فاكر في المنطق قلنا هيكون الانسان كلي لكنه جزئي من جزئيات الحيوان، والحيوان كلي الا انه جزئي من جزئيات نامي، ونامي كلي لكنه جزء من جزئيات جسم. قياس دليل اجمالي طبعا. لان احنا ما بنتكلمش على قياس مخصوص يا شيخ فارس، نتكلم على مطلق قياس اللي هو موجود ضمن الأقيسة. ايوه كمل يا شيخ عارف، بس انتوا ما بتذاكروش يعني، المفروض الكلام ده ما منوش فايده الحقيقه. قول ما خلاص 8:30، انا عندي مواعيد والراجل ده عنده شغل، انا اصوم بيجيبني ورجعنا عشان عقبال اعمل لكم كده عربيتي عامله حاسه.